إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. كيف يواجه المؤمن الابتلاء؟ أثبت على الإيمان واعتصم بالله. إذا أصابك مكروه فاصبر واحتسب، واثبت على الإيمان واعتصم بالله الواحد الديان. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فعليك مواجهة الابتلاء بالدعاء والفعل معه. أما الدعاء فقل مثل ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. اهتدي بهدي نبيك سيد الأنام. وأما الفعل فاهتدي بهدي نبيك سيد الأنام، فلن تجد أعظم منه قدوة صلى الله عليه وسلم. فيا من تصبر على قضاء الله أبشر، ويا من يسخط على قضاء الله أقصر. فلا تغضب ولا تسخط، فالغضب له عواقبه السيئة على الإنسان، فهو يجعل الإنسان ثائرا لا يفكر بهدوء ولا يعقل الأمور. لذلك فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته بقوله: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ذلك لأن رضاك أو غضبك لن يؤخر أو يقدم من قدر الله شيئا. والسبب بكل يسر وسهولة أن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فالسماوات السبع فوقها الماء وفوق الماء العرش. وصدق ربنا إذ يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي من رزق وأجل ومرض وصحة وقدر وقضاء، فكل شيء مكتوب. قال عبد الله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. لمن تشكو؟ الصبر على قضاء الله وقدره من حسن الإيمان، بل هو ركن ركين من أركان الإيمان. فهذه أمور كتبها الله لك أو عليك قبل أن تولد. واعلم أنه لا شكوى إلا لله. أتشكو من إلى من؟ تشكو الله وقضاءه وقدره الذي نزل بك إلى العباد؟ إن الذي أنزله هو الذي يرفعه، أليس كذلك؟ تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ تشكو الله إلى عبد فقير مثلك لا يملك أن يدفع عنك ضرا ولا أن يجلب لك نفعا. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى من لا يرحم. الأمر ليس لولي ولا لنبي. قال الله تعالى: قل إني لا يملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالأمر ليس لولي ولا لنبي، إنما الأمر كله لله رب العالمين. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن النافع الضار هو الله. قال الله تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد أكد المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، فاستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لابن عباس وهو غلام صغير ليربيه على الإيمان والتقى والعقيدة الصحيحة، وما أعظم حاجتنا اليوم إليها. فنشأ هذا الغلام نشأة عظيمة حتى صار حبر الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى وأرسى هذا المبدأ العظيم فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بل كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالنبي ليس برازق، فاسمع إليه وهو يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت. فالله هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع. هذه الأمور كلها من اختصاص مولانا سبحانه، فوالله لو صحت عقيدة الناس لعاش الناس في أمن واطمئنان وإيمان، وليكن ما يكون بعد ذلك. فلن يقدر الله إلا الخير، حينئذ يقول المؤمن في ثبات عند نزول البلاء: قدر الله وما شاء فعل. يا طالبا من دفين في الثرى مددا، ليس الشراب بمر ظامئا أبدا، كيف اتجهت إلى من مات تسأله؟ سل الذي أبوابه لا تنتهي عددا، إنا وإياه أموات ويا عجبا، لميت يبتغي من ميت مددا. فارجع إلى الله واسأله فخالقنا، هو الكريم الذي أعطى الورى وهدى. محمد وهو خير خلق الله منزلة، لم يمتلك للورى ضرا ولا رشدا.